صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في كتاب المناسك الشرح الممتع وباب الفدية قبل باب جزاء الصيد. جزاء الصيد ننتهي الأول من أولا إن شاء الله من باب الفدية. قال المصنف: وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. ما معنى هذا؟ فدية الأذى، الأذى تعرفنا المرة الماضية على فدية الأذى، قلنا الأذى يشمل حلق الشعر، لبس المخيط، تغطية الرأس، الأخذ من الأظفار أو نعم الطيب، هذا كله يشمل إيه؟ الأذى. فدية هذه الأشياء ثلاثة على التخيير، ما هي؟ إما دم شاه يعني يذبحها. أين يذبحها؟ لسه بقى نتكلم. هب أنه ارتكب المحظور قبل أن يدخل الحرم، يعني رجل مصري أحرمه في رابغ وقبل أن يدخل حدود الحرم ارتكب المحظور، وضع الطيب، أين يكفر؟ يكفر في مكان ارتكاب المحظور جائز، يعني إن كفر في مكان ارتكابه حتى وإن لم يدخل الحرم جاز. هذا قول المصنف. وفدية الأذى، فدية الأذى تكون حيث وجد سببها، ولا يجب أن تكون فين؟ في الحرم. يعني ربما وقعت في الحرم، في الحرم لو وقعت خارج الحرم فيكثر عند وقوعه سببها إن أراد، وإن أدلها إلى الحرم فلا بأس. يعني إذا كفر قبل الحرم فلا يشترط أن تكون فين؟ في الحرم. هذه نقطة مهمة. قال: وفدية الأذى هي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين كم؟ ها؟ نصف صاع، أو صيامه ها 3 أيام. هو في الشتاء مأثر ولا إيه؟ نحن قلناها 50 مرة: ذبح شاة أو ها طعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني ودان، نصف صاع يعني ايه ودان، او صيام 3 أيام. على الترتيب ام التخيير؟ على التخيير، هو حر. هذه فدية الاذى، اين يحصلها؟ عند وقوع المحظور، خارج الحرم او داخل الحرم. وقال قوله: واللبس، أي فدية اللبس تكون حيث وجد سببها. فدية اللبس، لبس المخيط، تكون حيث وجد. وقد سبق أن محظورات الإحرام تنقسم من حيث الفدية إلى 4 أقسام، احنا قلنا الكلام ده قبل كده. محظورات الإحرام تنقسم من حيث الفدية إلى كم قسم؟ 4. ما هي هذه 4؟ احنا يا اخوانا احنا بننحر في صوتنا لأسبوعين في الفدية. قلنا ايه المرة اللي فاتت؟ محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى 4. 1. ما لا فدية فيه أبدا، كالجماع، الجماع فيه كالعقد، أسف جماع ده، الجماع ده كعقد الزواج، عقد الزواج فيه فدية؟ ها؟ رجل محرم عقد زواجه فيه فدية لكنه ارتكب محظورا أم لا؟ يبقى المحظورات التي ليس فيها فدية، هذا القسم الأول. ما فديته مغلظة زي ايه؟ الجماع، كالجماع ما فديته مغلظة. نمرة 3، ما فديته فدية أذى، اهو فدية الأذى. ما فديته المثل، وهو جزاء الصيد. يبقى المحظورات تنقسم من حيث الفدية إلى كم قسم؟ إلى أربعة سبق بيانهم. نعم، انتقل بعد ذلك بعد الحديث عن فدية الأذى واللبس ونحوهما إلى دم الإحصار. الحديث عن إيه؟ دم الإحصار. قال: ودم الإحصار حيث وجد سببه. يبقى إذن فدية الأذى حيث وجد سببها، ودم الإحصار حيث وجد سببه. المحصر من هو المحصر؟ الممنوع عن سد عن البيت، فطبيعي أنه لن يصل إلى مكة لأنه محصر، فيذبح حيث وجد. لو كان خارج المكة لا شبه في ذلك، فالنبي أحصر في صلح الحديبية، أحصر في صلح الحديبية. أين ذبح رسول الله؟ في الحديبية، يعني قبل الحرم. فالمحصر يذبح حيث وجد السبب. يعني يفدي. قال: الإحصار بمعنى المنع، أي الدم الذي وجب بالإحصار. الإحصار هو المنع، والمذكور في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طبعا المراد بالإحصار كما قلت كل ما يمنع الإنسان من إتمام نسكه، كل ما يمنعك من إتمام النسك من عدو أو غيره. الإحصار عند الحنابلة عدو فقط، لكن الراجح أن الإحصار شامل لكل ما يمنع الإنسان من إتمام نسك. هذا يسمى الإيه؟ كضياع النفقه والمرض، الانكسار، يعني انكسار الحاج، هذا إحصار، يعني منع من أداء النسك لسبب أو لآخر. يقول: حيث وجد الإحصار يجب عليه أن يفدي. الفدية في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن هذا الهدي خلي بالك يختلف في الصيد، لابد أن يكون فين؟ في الحرم، لقوله تعالى: هديا بالغة الكعبة. ده في الصيد لابد أن يصل إلى الكعبة، هذا نص من جزاء، استثناء من المحظورات، جزاء الصيد لابد أن يكون فين؟ في داخل الحرم، لأن الله قال: هديا بالغة الكعبة. المراد هنا سؤال مهم جدا، لو قلنا إن الذبح ينبغي أن يكون فين؟ في الحرم، هل المقصود الذبح والتفريق، أم الذبح فقط داخل الحرم والتفريق خارج الحرم، أم التفريق دون الذبح؟ سؤال. يعني لو قلنا أنه يجب، إنه يجب على الرجل الذي ارتكب معذور أن يذبح داخل الحرم، هل الذبح والتفريق داخل الحرم، أم الذبح ويفرق خارج الحرم جائز، أم يذبح خارج الحرم ويفرق داخل الحرم، أم الاثنان معا؟ الراجح من أقوال العلماء الاثنان معا، يعني الذبح داخل الحرم والتفريق أيضا داخل الحرم. فلو ذبح داخل الحرم، ذبح في منى، وزع الفدية في عرفة، جاز أم لم يجز؟ لا، لأن عرفة حل. لو ذبح في عرفة ووزع داخل الحرم جاز أم لم يجز؟ لم يجز، لأن الذبح خارج الحرم. نقول الذبح والتفريق لابد أن يكون داخل الحرم. بعض الفقهاء يقولون العلة التفريق، لأن القصد هو إيه؟ أن يطعم جياع أهل مكة، فهو يفرق داخل الحرم. لا، الراجح أن يكون الذبح في الداخل، وكذلك إلا عند الضرورة، يعني عند الضرورة إن ضاقت النفقة أو له عذر ذبح خارج الحرم لكن فرق الداخل، ننظر في حاله، ذبح خارج الحرم لعذر. إنما الأصل أن يكون الذبح والتفريق داخل الحرم إذا ألزمناه بذلك. قال المصنف رحمه الله: ويجزئ الصوم بكل مكان، طبعا يعني يجي الصوم بكل مكان، يعني يصوم في الحرم او يصوم خارج الحرم، الا فدية الا في ترك الواجب. فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعت في الحج، لا يشترط ان يكون في الحرم، ممكن يبقى في عرف يصوم او تعتقد في الحج يعني داخل الحرم. الصيام في كل مكان، الصيام يجزي فيه كل مكان. ولذلك ان انتقلنا الى فدية الصيام نقول صم حيث شئت، صم في اي مكان يجيب. انما تأخير الكفارة تأسم به، يعني رجل ارتكب محظورا من محظورات الاحرام وهو محرم، ويجب عليه بهذا المحظور كفارة، عليه فدية، اما ان يذبح واما ان يصوم واما ان يطعم. فقال سأصوم، خلاص اختار الصيام. يصوم اين؟ هل في الحرم ام يجزئ في اي مكان؟ يجزئ في اي مكان، لكن لابد ان يعجل الصيام، لان تأخير الكفارة يأثم بسببه. يعني ان صار بعد ان عاد جاز، لا شك في ذلك. ليس الصيام من الشروط الواجب فيه ان يصوم فين؟ في الحرم. قال وذلك لان الصوم لا يتعلق بنفع احد، الصيام الذبح يتعلق به نفع الناس، يذبح ليطعم، اما الصيام لا يتعلق به نفع لاحد، فيجزئ في كل مكان. يبقى الصيام يجزئ في كله، ولكن يجب ان يلاحظ مسألة قد تمنع من ان تصوم في كل مكان، وان الكفارات تجب على الفور، الكفارة تجب على الفور وليس على التراخي، الكفارات تلزمك فورا وليس على التراخي، لذلك لا تؤخرها الا للضرورة، الا للضرورة. مثاله يقول الشيخ: رجل لزمته فدية الاذى وهي صيام او صدقة او نسك، فاختار الصيام، هل نقول له اخر الصيام الى ان ترجع الى بلدك؟ نقول له: لو اخرت فصيامك صحيح وانت آثم. احسنت، انت ايه؟ آثم لتأخير الكفارة عن ميعادها. فالتعجيل بالكفارات امر واجب. الصيام صحيح. قال: والدم شاه، كلمة الدم اذا اطلقها الفقهاء كلمة الدم يراد بها ايه؟ شاه، تجزئ اضحية، او سبع بدنة، او سبع بقرة. هنا مسألة مهمة الحقيقة، انا يلزمني سبع بدنة عن محظور من محظورات الاحرام، قررت ان اذبح سبع ايه؟ بدن. فمررت في مكة فوجدت جزارا ذبح بدنة، قلت له ايه؟ انا عاوز السبع كفارة عن المحظور الذي ارتكبت، هل يجوز هذا؟ ها؟ ايوه، لابد ان ينوي قبل الايه؟ الذبح، ليست مشاركة في الدحم في اللحم كما يفهم البعض، لابد ان ينوي قبل الذبح. لكن لو ان الجزار لم يذبح وقلت له انا احتاج الى سبع بدنة معك وخذ الباقي وبعه، جاز او لا يجوز؟ جاز، يعني يجوز ان يشترك في البدنة من عليه واجب ومن له اكل طعام ومن عليه عقيقة ومن عليه اضحية، جاز، كل ذلك جائز. يبقى اذا الشاه سبع بدنة سبع بقرة، انت بالخيار الشاه او اما قول كلمة شاه ماذا اقصد بها؟ الماعز، التيس اعزك الله، مش هو هكذا؟ ها؟ الكبش، كل ذلك يدخل، كل ذكر انثى او ذكر، كل ذلك يجزئ. قال: وتجزئ عنها بقرة، يعني سبع البدنة تجزئ عنها ايضا ايه؟ بقرة. البقرة كالبدنة، البقرة تجزئ عن كم؟ عن 7، والبدنة عن 7. ها؟ نعم، لا لا، لو اي جزء يبقى السبع خلاص. الشيخ بيقول لي عن نقسم السبع، يعني الكبد سبع اسباع، والراس سبع اسباع، والقلم سبع اسباع، والديل سبع اسباع. لا، ما حدش قال كده. سبع قسمها سبعة اقسام، يعني هذا سبعة على سبعة، قسمها على كم؟ على سبعة، بحيث ان كل واحد يأخذ مقدار السبع، مقدار الايه؟ السبع. لكن قد يأخذ هذا اللحم، وقد يأخذ هذا الكبد الى غير ذلك، ما قال احد لابد من ذلك. تجزي عنها البقرة، اي تجزي عن البدنة بقرة، وهذا هو الثالث. حينما نقول دم، حينما نقول دم يبقى شاة او سبع بقرة او سبع ايه؟ بدنة. واحد يسأل في الحقيقة يقول انا سأشارك في بدنة بالسبع، هل تجزئ؟ ها؟ في البقرة بالسبع ليه بتجزئش لي؟ ها؟ نعم مولانا، طبعا لا، انا علي عقيقة لولدي واريد ان اذبح عنه، تجزئ. فشاركت في بقرة بالسبع. لا لا، مش تحديدا. كلمة دم عند الفقهاء تشمل الثلاثة، في العقيقة، في الاضحية، في الهدي، في الكفارة، في الفدية، كل ذلك جالس. الثلاثة شاة او سبع بدنة او سبع ايه؟ الا في الصيد، انتبه، بالمثل. يعني واحد عليه شاه اصطاد حمامه، فماذا عليه؟ شاه، زي ما قلنا كده مره فات، اصطاد حمامه في الحرم. اما ان يصطاد الحمامه وهو محرم فتلزمه شاه، واما ان يصطاد الحمامه وهو حل، يعني انا حل في الحرم المكي واصطدت حمامه، هل يزول شيء؟ لا طبعا. الصيد في الحرم حرام بكل حال، للمحرم ولغيره المحرم. المحرم حرام من وجهين، لأنه محرم ولأنه في الحرم. الحل من وجه واحد، لأنه في الحرم ولا ينفر صيدها، يعني حتى الصيد لا ينفر، فما بالك بالصيد. إذن الحل في مكة لا يحل له أن يصطاد، ده الحل. حدود مكة، حدود مكة كل ما كان داخل الحرم. قال ولستعجلها، قال وتجزئ عنها بقرة. في الصيد لا تجزئ إلا المثل، رجل عليه شاء في الصيد اصطاد حمامة، هل يجزئ أن يذبح سبع بقرة؟ الجواب لا، لابد من المماثلة في الصيد فقط، هذا استثناء في الصيد، وسآتي إليه إن شاء الله تعالى، لأن الله قال فجزاء مثل ما قتله من النعم. جزاء مثل، المثلية هنا في الصيد فقط، أما في غير الصيد فأقول يجزئ. كلمة دم يبقى شاه، يبقى سبع بقرة، يبقى سبع بدنة، كل ذلك يجزئ. فالنبي في صلح الحديبية أمر السبعة من أصحابه أن يشركوا فيه بقرة واحدة، وذبح عن زوجاته في الحج بقر عليه، بقرا عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك يجزئ. الذكر شاتان والأنثى شاة، فالضعف على طول يبقى سبعين سبع، ها ضاعف. لكن بعض الفقهاء قالوا في الحقيقة الأفضل شاء، أنا لا أقول عن الأفضلية، إنما أقول عن الإجزاء، أقول عن إيه؟ السؤال هنا، رجل يلزمه سبع بقرة في الأضحية مثلا يعني، فذبحها، تجزئ عنه أم عنه عن أهل بيته؟ عنه عن أهل بيته ولو كانوا مئة، ولو كانوا مئة، هذا مهم جدا. انتقل المصنف بعد ذلك الى، بعد ان انتهى من باب الفدية الى باب جزاء الايه؟ الصيد. والحقيقة هذا الباب خفيف، لكني اريد من احد الحضور، حضرة القادمة، يعمل لنا جدول عشان يوفر علينا المجهود، كجدول زكاة السائمة شافها كذا وهكذا جزعة، فاكرين الكلام ده؟ لما عملنا جدول لزكاة الايه السائمة طلع الجدول تجاوب نفس الكلام. ايوه هو ده، هذا الجدول بتاع زكاة السائمة، اهو جدول لزكاة السائمة. وروا لي كده يا شيخنا نفس الكلام، عاوزين جدول صغير جدا لباب جزاء الصيد. او قلنا في الغنم اقل من 5 لا تجد فيها شيء، للابل اسف، اذا بلغت 5 فيها شاء، اذا زالت عن 5 في كل 5 شاء، اذا بلغت 25 بنت مخاط، 36 بنت لبون. ده جدول القديم، الابل البقر الغنم، ده جدول زكاة الايه السائمة. تعرفون ما معنى السائمة؟ ها، ترعى في الكلاء المباح. ما هو في في حاجات متفق عليها في الفقه، اما اقول اشجار مكة لا يجوز ان تقطع، ما المقصود باشجار مكة وحشيش مكة؟ لا، الاشجار التي لا دخل للآدمي في زرعها، وكذلك الحشيش التي تنبت في مكة بلا جهد لمن؟ لآدمي، اللي بيسموها الجهلة ايه؟ شيطاني، تطلع لروحها كده يعني، هذا كلام لا يجوز. اذا انتقلنا الان، ادي الشيخ الجدول ده، باب جزاء الصيد، يعني باب مثل جزاء الصيد. يقول في النعامة بدنا، قبل ان اذكر الاصناف اقول جزاء الصيد ينقسم الى قسمين، ما له مثل وما ليس له مثل. صيد له مثل، صيد ليس له مثل، يعني فجزاء مثل ما قتل في صيد ليس له مثل زي الجراد، في صيد له مثل زي النعامة زي الحمامة، حذكر هنا. اثنين، ما له مثل قضى فيه الصحابة فالكل يسكت ولا يجوز أن يخالف قضاء من؟ الصحابة. ما لم يقضي فيه الصحابة يحكو به ذوى عدل منكم، ما لم يحكو فيه من؟ الصحابة. ما حكم فيه الصحابة خلاص هنقول الوقتي، يحكم به ذوى عدل منكم. هل يجوز للمرأة أن تحكم بجزاء صيد الحرم؟ لا، لأن النص إيه؟ يحكم به إيه؟ ذوى عدل منكم. إذا يشترط أن يكون إيه؟ رجلين هم اللذين يحكمان في جزاء الصيد. يقول باب جزاء الصيد، قلت إن الصيد كم نوع؟ نوعان، ما له مثل وما ليس له مثل. ما له مثل ينقسم الى قسمين، مثل قضى به الصحابة وما لم يقض به. طيب، واحد قال في النعامة بدنة، يبقى تعمل جدول كده تكتب لي النعامة فيها ايه؟ بدنة. رجل اصطاد نعامة وهو محرم، ما عليه؟ بدنة. قال أي لو قتل الإنسان نعامة وهو محرم، أو قتلها في الحرم ولو كان محلا، هذا مهم، يعني حتى لو قتلها وهو حل، قال فعليه بدنة. أي ولذلك يقول هنا، انظر عمر وعثمان وعلي رضي الله عن أصحاب رسول الله، وزيد بن ثابت وابن عمر ابن عباس ابن الزبير، كل هؤلاء حكموا في النعامة بإيه؟ ببدنة. تيجي انت بقى تقول ايه، واحد قتل نعامة في الحرم، اصطاد نعامة، يحكو به ذا عدل منكم، خلاص انتهى الامر. فلما ان الصحابة قضوا فيها فلا قول بعد قولهم، هذا اجماع. قال اي بعير صغير في الصغيرة وكبير فين؟ في الكبيرة، يعني نعامة كبيرة بدنة كبيرة نعامة صغيرة يبدنة، يبقى البدنة يشترط فيها سن ضحية. انتبه، يعني في الصيد يخرج عن المألوف عندنا في الفقه، هو في البدنة يشترط في الأضحية كم سنة؟ 5 سنوات. طب رجل قتل نعامة صغيرة في الحرم عندها شهر، أجل بدل 5 سنين، أجل بدل إيه؟ شهر. الصغير وصغير والكبير بإيه؟ ما تقيدش هنا، هذا في جزاء الصيد. ولذلك قال لأن هذا هو تحقيق المماثلة. 2، وحمار الوحش. حمار الوحش صيد معروف سمي حمارا لشبهه بالحمار، مش هو حمار صحيح، هو اسمه كده، اسمه حمار الوحش. وفيه بقرة الوحش، حمار الوحش وبقرة الوحش. قال وفي حمار الوحش وبقرة الوحش، بقرة فيهما ايه؟ بقرة. وفي ايضا حيوان يسمى الآيل. قال الآيل نوع من الظباء، نوع من الايه؟ الظباء. وزي الثيتل، الآيل والثيتل برضو نوع من الظباء. والوعل، الوعل ده تيس الجبلي، هذا نوع من ايضا الحيوانات في الحرم. كل هذه الاشياء عليه ايه؟ بقرة. يبقى عندنا النعامة، احنا قلنا بدنة، النعامة بدنة، حمار الوحش، بقرة الوحش، الآيل، الثيتل، الوعل عليه ايه؟ بقرة. هذا المقابل. قال والضبع كبش. الضبع ايه؟ كبش. قال الضبع معروف، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها شاه. النبي قضى في الضبع بايه؟ بشاه، خلاص حسمت المسألة. قال والغزال عنز. الغزال ايه؟ عنز، يعني صاد غزالا هو محرم عليه عنز. طيب ايه رأيك؟ رجل في عرفة حل اصطاد غزالا، هو الرجل حل مش محرم، لكنه اصطاد غزالا فين؟ في عرفة. ماذا عليه؟ ها اصحى، لانه اصطاد فين؟ في عرفة، مش عليه حاجة، مش كده ولا ايه؟ ها. والغزال عنز، الغزال اصغر من الوعد والثيتل والآيل، ففيها عنز لأنها أقرب شبها بها، يعني الغزالة فيها عنز وهي أقرب الشبه بها. نعم، مماثلة. أوعى في الصيد تقول الشروط الفقهية في الأضحية أو في العقيقة أو في كذا، لا، دي فيها المماثلة، يعني إيه؟ صغيرة يبقى صغير، كبيرة يبقى كبير، شبه. قال والوبر والضب جدي. الوبر، قال طبعا وبر يعرفه هنا، يقول هي دوبية كحلاء اللون دون السنور، لا ذنب لها، فيها جدي. والجدي هو الذكر من أولادي المعز، له 6 أشهر. وكذلك الضب فيه ايه؟ جدي. الضب فيه ايه؟ جدي. واليربوع، تعرفون الربوع؟ شكل الفأر، في شبه كبير الفأر، وده حيوان منافق، النفاق من دأبه، لأنه يحفر لنفسه حفرة ثم يحفر حفرة سرية بقشرة، بحيث إذا دخل عليه أحد خرج من الإيه، ومن هنا سمي المنافق بالنفقاء من الربوع. الربوع هذا، قال اليربوع أيضا معروف، حيوان يشبه الفأرة لكنه أطول منها رجلا، وله ذنب طويل، وفي طرفه شعر كثير، وهو أزكى الحيوانات. اليربوع ده ذكي، التي تشبهه. قال لأنه يحفر له جحرا يبقى ثم يبقي قشرة دقيقة يفر منها فإذا حشر. ولذلك قلنا وتسمى النافقاء نافقاء الجربوع نافقاء الايه. ولهذا اشتق منها النفاق لأن اليربوع منافق في جحره يعني جحره جحر الايه النفاق ظاهره يختلف عن ايه عن باطنه. من هنا جاء لفظ النفاق ايضا في هذا. قال لكنه نفاق طبعا مباح نفاق اليربوع مباح. قال وفي اليربوع جفرة. ايه الجفرة؟ اصغر من العناق يعني شاة صغيرة اسمها جفرة. وماذا قال الصديق؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه. ايه العناق؟ صغيرة جدا لم يعني ما بلغت شهرين ثلاثة. قال جفرة وحلال. نعم يقدر يا شيخ يقدر بثمن. احنا قلنا الكلام ده قبل كده وبعد كده اطعام او صيام يقدر بثمن ثم يشترى بالثمن طعام للفقراء كل مسكين نصف ايه صاع فان شئت الصيام فعن كل مد ايه يوم. ان كان لا يعني ينطبق عليه شروط الذبح لا يذبح. ان كان لا ينطبق عليه شروط الذبح لا يذبح. يقوم طبعا. والارنب الارنب عليه ايه؟ عناق. الارنب جزاؤه ايضا دي حقيقة فقه يعني مهم. رجل يأتيك يقول اصطدت ارنبا وانا محرم. انا بقول ايه احنا قدرنا دلوقتي الارنب عليه كم عناق لكن العناق لا يذبح الان فاقدر له قيمة اقدر له قيمة واقدر له قيمة واطعم بها المساكين او عن كل مد يوم. احنا قلنا الكلام ده. وهي اصغر من الجفرة العناق اصغر من الجفرة اي لها ثلاثة اشهر ونصف تقريبا ثلاثة اشهر ونصف العناق طبعا. والحمامة اخر شيء في كفارة الصيد. والحمامة ايه؟ شاه. وجه المشابهة في الحمامة والشاه كما قلت لك الشرب فقط لا في الهيكل ولا في الهيئة شرب الماء شرب الماء. اذا هذه الاشياء قضى بها من؟ الصحابة. فان اصطاد احد محرم صيدا بريا وليس في قضاء الصحابة ما لهم ماثل يحكم به من؟ ذو عدل منكم. ان لم يكن لهم ماثل على الاطلاق ننتقل الى القيمة والصيام فقط. اثنان فقط عند عدم المثلية ثلاثة عند المثلية. عند المثلية معنى ثلاثة. نعم من فين؟ يطلع قيمة هو بالخيار اما ان يذبح البقرة اما ان يقدرها بقيمة واما ان يصوم عن كل مد ايه يوم عن كل مد. انا قبل كده حسبتها هنا طلع 1200 يوم 1200 يوم صيام. يعني رجل صاد حمامه هو محرم جاءك فقدرت له ايه الحمامة يقابلها شاب الشاب كم؟ قلنا 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي. 200 ريال يجيبوا كم صاع قمح؟ قلت يجيبوا مثلا ها نعم نقول الصاع يا شيخ 200 ريال يجيبوا 60 صاع صاع يبقى اطعم كم مسكين؟ 120 كل مسكين ايه نص صاع يبقى اخذ 60 صاع اطعمهم كم؟ 120. لا مش مكر عاوز اصوم تعال بقى نصومك بقى. هما كم صاع هنا؟ 60. الصاع كم مد؟ ها شيخ مازن صحصح صح معايا، دينا سقعة. أربعة وأمداد، 64 بكام؟ 240 مد. يبقى صوم كم يوم؟ 240 يوم. أنت بالخيار، إما أن تذبح البقرة وإما أن تطعم 60 كم مسكين؟ 120 مسكين، وإما أن تصومه 240 يوم. ده كله عشان الحمامة، ها؟ لأنك ما امتثلت لإحرامك. شفت الكلام؟ يبقى إذا نريد من أخ فاضل يا شيخ عبد القادر، إيه؟ قلت له يا شيخ عبد القادر، طب هو المسلية دي، ما هذه المسلية. لا لا بق... ما ما ما ما قضى به الصحابة حمامة أصدها. لا، الأرنب عناق، والحمامة شاة، واليربوع جفرة، أحسنت، والضب جاج، والغزال عنزة، والضبع كبش. والضبع إيه؟ كبش. وحمار الوحش يجوز، لا لا، والوحش وحمار الوحش وبقرة الوحش والآيل والثيتل والوعل، كل ذلك إيه؟ بقرة. والنعامة بدنة، النعامة إيه؟ بدنة. طبعا في حيوانات من هذه الأشياء اختفت، هي مكتوبة في الفقه لكنها اختفت، فنحن نحفظ الآن الموجود، الموجود هناك في الحرم، ها؟ كذا وكذا وكذا، هذا هو. نعم نعم، لحم الصيد إيه؟ لا، يحرم أن تأكل منه، يحرم أن تأكل من صيدي من رجل صاد، يعد ميتا، لا تأكل منه هذا، وقلت ذلك قبل ذلك، المحرم لا يأكل من هذا اللحم ولا من الصاد له، لأن هذا اللحم إيه؟ كالميتة تماما، لأن الله عز وجل حرم على المحرم أن يصطاد. انتقل بعد ذلك المصنف إلى باب صيد الحرم. يعني الحرم يا أخوانا، مقدمة نقولها، الحرم له خصائص تختلف عن إيه؟ عن غيره. ومن الجدير أن نقول هنا الحرم هو الحرم المكي والحرم المدني، ولا ثالث له. ولك الحرم الإبراهيمي، حرم القدس، لا، الحرم مكة والمدينة. والخطأ الشائع عند الكثير أن يقال عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، لا، الأقصى ليس بحرم، ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، إنما ليس بحرم، لأن الحرم ما حرمه الله ورسوله. فمكة والمدينة حرم لا شك في ذلك، وتخضع لأحكام خاصة، تخضع، لا ينفر صيدها، مش كده ولا إيه؟ ولا يقتلى شوكها، ولا يقطع شجرها، ها؟ كلها أحكام خاصة. ولذلك أقول باب صيد الحرم، صيد من؟ الحرم. قال المصنف يحرم صيده، اقرأ المتن كده، وحكم صيده، يحرم صيده على المحرم والحلال. العبارة دي مهمة جدا، يحرم صيده على المحرم والحلال والحل يعني، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين. وكان الأولى أن يقول الحيين كما سوضح، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. ما هو الإذخر؟ نبات، ها يا شيخنا، أيوة، جبلي له لحظة، يستخدم في إيه؟ في تعريش، أحسنت، في الترب، في المقابر، واستخدمه كذلك من؟ الحدادون، في العبادة، في المقابر، في الإيه؟ في التعريش، تعريش المنازل. وذاك عباس بن عبد المطلب قال رسول الله إلا الإذخر، إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، هذا النبات خاص يجوز أن تخلعه في الحرم، إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف وعلف الحرس ونحوه، وحرمها حرم المدينة ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى إيه؟ ثور، تعرف عير وثور ده مكان طبعا جبل عير وثور، وحرمها حرم المدينة ما بين عير وثور. وانتهى المصنف من هذا الباب، ثم دخل إلى دخول مكة، لكني قبل أن أدخل إلى باب دخول مكة وصفة النسك إن شاء الله نتحدث عن باب صيد الحرم، باب إيه؟ صيد الحرم. وما وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقال فيه أيضا لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختلى خلاها يعني شوكها ولا ينفر صيدها، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب شديد. هذه خصائص لبلد الله الحرام تختلف عن غيره من البلاد، نتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله. ما أسألكم الدعاء لسيدة مريضة بمرض خبيث تحتاج للدعاء، اللهم اشفها يا رب العالمين، اللهم اشفها واشف مرضى المسلمين. امرأة تريد أن متى تخلع النقاب في الحج، ثم هل إذا لم تخلع تكون آثمة؟ يا أختي الفاضلة الآن لا تخلع النقاب وأنت في الحج، لأن الأصل الآن هو الاختلاط، لكن البسي إيه؟ الإزدال على وجهك، لأن عائشة تقول كنا إذا حاذينا الرجال إيه؟ نزدل، ومعنى ذلك أن المرأة إذا خلطت الرجال يجب عليها أن تغطي، والأصل الآن هو الاختلاط. نعم الشيخ مادل، حدوده معروف على الخريطة يا شيخ مادل، ده عاوز يجيبها لك في يوم وراها لك، بس انت مش هتروح يعني تبحث عن الحدود. هل يجوز للخطيب ان يتكلم مع خطيبته في الهاتف؟ خلوة صوتية، خلوة ايه؟ ودي نقطة مهمة، لان البعض عبر الفضائيات التي تبيح المحظورات أفتى بالجواز. قلت هل الأب يسمع ما يقول الخطب؟ ها؟ يكلمها، يبقى هذه خلوة أم ليست بخلوة؟ خلوة صوتية، والخطب ليس له حق على مكتوباته، فلا يجوز البتة أن يحدثها في الهاتف. أما أن رقم هاتفي ادخله من الأخوة في الاستقبال إن شاء الله، الهاتف موجود عند الأخوة في الاستقبال. رجل وسيط بين لاعب كرة قدم في دولة وبين مسؤول في ناد، الوسيط هذا لا يأخذ شيئا من المبلغ المتفق عليه من لاعب النادي، نرجو مش عارف يعني سمسر ما سمسر لعيبة، يعني يا أخي عملك فيه شبهات كثيرة، عملك ماذا يقدم للأمة؟ ولذلك مفتي المملكة حرم المبالغ الطائلة التي تدفع للاعبين، مبالغ بالمليارات وملايين، إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، يتخوضون في مال الله بإيه؟ هذا التخوض في مال الله بغير حق، بحق أم بغير حق؟ فلاعب انتقل من نادي لنادي بخمسة مليار دولار، والسمسار خد نص مليار، ماذا قدمتم للأمة؟ ماذا أنتجتم للأمة؟ هذا تخوض في المال بغير حق، لا شيء في ذلك. طيب، ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر ثاني لا يجوز. فهل يجوز صلاة في إمامية مسجد آخر؟ قلت لا يجوز أن تصلي في مسجد في قبر، والكلام للبخاري رحمه الله وللأمة. نعم، ما فيش مشكلة برضو ما نصليش فيه. بقول الشيخ الضريح في الآخر، المسجد باسم صاحب الضريح، والناس تأتي لبركة المسجد ومعروف، وتعتقد أن المسجد فيه بركة عن غير المساجد. خلاص لا تدري، خلاص فين دي فصلوها. والله يا عمر طيب، والله أول مرة أعرف الكلام ده. عملوها أمتى دي؟ والله خير. نعم، والله إذا سمي المسجد باسم صاحب الضريح والنذر هناك ويطاف بالضريح ابعد عن هذا المكان. قال البخاري: باب كراهية الصلاة في المساجد التي بها قبور. مسجد به قبر لا يجوز. نعم، ما حرم سدا للذريعة يباح للضرورة. هو حرم سدا للذريعة يباح للضرورة، بس اجعل القبر في خلفك. ما انا بقول يا شيخ، بس اذا فتحنا هذا الباب ضاعت الدنيا، ضاعت الدنيا يا شيخنا. شيخ لا تجد مساجد بها قبور الا ايه، الا هنا وبعض البلاد القليلة. لما تجد هذا في دول الخليج، في المملكة ما تجد، لا تجد القبور داخل المساجد إلا داخل في مصر. وهذا نهي النبي حيث قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء. هذا ولذلك البخاري جاء بحديث موقوف ان احد الصحابة صلى الى قبر وهو لا يرى، فنادى عليه اخ قال: القبر القبر، يعني احذر امامك ايه. فتحرك وجعل القبر من ايه، من خلفه. القبر ده مش ضريح، ده قبر كده شبر. هذا يبين ان الصحابة كانوا يرون عدم جواز صلاة الى ايه، الى قبر طبعا. والسؤال الآن، صاحب الضريح هذا الذي دفن في القبر هذا، المسجد يسمى باسمه أم لا؟ مسجد سيدي فلان، مش كده اللي الناس تأتيه التماسا البركة عن غيره، أم تعتبره كسواه من المساجد؟ لا، يتبركون من من يقول لك راح أصلي في مسجد سيدي فلان. وهناك الشركيات وإلى فاغلق هذا الباب، الأصل فيه الغلق. هذا السفر إسعاد مصر بالطائرة يعد إسرافا، يخليه إسراف يا مولانا. السفر بالطائرة يا مولانا، ما احنا نروح بالطائرة، ما تروح بالحمارة ولا ايه؟ نسأل الله العافية. قال السفر إسعاد بالطائرة يعد إسرافا، لا تركب إلا طائرة. لا يا أخي الفاضل، هذه وسيلة الله أباح لك ولا شيء فيها. قلنا أن من جمع قبل التحلل الأول، ده كلام جاوبنا عنه الأسبوع الماضي، جاوبت عن الأخ السائل الأسبوع الماضي: ما حكم صوم المرأة نافلة بدون إذن زوجها؟ باطل، لا يجوز للمرأة أن تصوم نافلة إلا بإذن من؟ ده حديث يا سيدنا الشيخ. وما معنى ما جاء في اتجاه في البخاري من ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على يوم الجمعه وجلس صومه كان لا يعلم بذلك؟ لا، مش كان لا يعلم، صوم النافله جويلة صامت يوم الجمعه، ها؟ فالنبي سالها: اصمت يوما قبله؟ اتصومين يوما بعده؟ سالها عن صيامها في القبل وفي الايه وفي البعد. لا يفهم ان جوارية صمت بدون اذن النبي صلى الله عليه وسلم، لانها النبي قال في البيان المحكم في الحديث الواضح: لا يحل لامرأة ان تصوم الا باذن ايه، زوجها صيام ايه نافلة. على هذا يحمل هذا الحديث يحمل هذا الحديث على اكبر اكثر من وجه. واحد انها اخبرته انها صامت بعد الضحى في الصباح فقال لها تصومين يوما قبله ولو امرها بالفطر لافطرت في الحال. يحمل على هذا والله تعالى اعلم. خلاص اذن مطلق مطلق عاوز صوم اثنين وخميس صوم اثنين وخميس خلاص هذا اذن ايه مفتوح. نعم ولا لا تحتاج الى اذن. لا صيام القضاء لشيخ بقول امرأة تقضي رمضان هل تحتاج الى ابن من زوجها في القضاء؟ الجواب لا تحتاج الى اذن. اخر سؤال. صلى رجل صلى امام واتى بركعة خامسة وذكره المأموم ولم ينزل وهو من واتبع الامام. من اتبع الامام في الخامسة متعمدا فقد بطلت صلاته بطلت. فان تقنت ان الامام قام لخامسة فلا تقوم. الامام يعذر بجهله او بخطئه. اما المأموم المتيقن